شفنا البارح لو تذكروا الصيغه العامه نتاع الحل، لقينا حل عام بصفه عامه اكس بتبني بالطبع الحل التجريبي اكس يساوي اي اكس اكس كاب 3 اللي هي داله تعتمد على متغير اكس اسمه داله تساوي الثابت اي اكس ضرب اي اس الفا اكس، والفا هو يعني قلنا بارامتر قابل للتعديل، قابل للتعديل للحصول على يعني الحل العام للمعادله التفاضليه. في النهاية لقينا أنه الحل العام بالنسبة للإكس ونفسه بالنسبة للواي والزد قد تغير المتغير شكونه، إكس بدرجة إكس يساوي ثابت أول ضرب إي أس أي كي إكس. علاش قلنا اثنين؟ لأنه عندي الحل ألفا، عندي حلين ممكنين إما موجب أو سالب أي كي إكس، معناتها فما لو نعوض نرجع للحل التجريبي الألفا هذا ضروري نعوضه واحدة من اثنين هذوما ألفا واحد أو اثنين، معناتها ألفا واحد كي نعوضها هوني باش تعطيني حل، ألفا اثنين تعطيني حل كذلك، فمادام عندي حلين ناخذ توليفة خطية ما بيناتهم، لينير كومبينيشن هاي توليفة خطية، خطية معناتها أس واحد، هذه كأنها أس واحد، الحل الأول ضرب ثابت زائد الحل الثاني ضرب ثابت، بقى قلنا هذا الحل العام، ما نقدروش نعرفوه إلا من حد الثوابت، ما يولي النهائي إلا من حد الثوابت. كيف نحدد الثوابت؟ نحددهم بشروط الحدية، الشروط الحدية، شنو هي الشروط الحدية باش ناخذوها؟ فما نوعين من الشروط الحدية، كما قلنا فما شروط حدية لصانع فرد اللي هي مبنية على الشكل الهندسي لجسم الصلب، وهي في الواقع أقرب، لكن تبقى فيها ديما مشاكل نتاع يعني هذه الشروط الحدية تحدد القيمة نتاع الإكس في أطراف جسم الصلب، لكن تبقى فما مشكلة كذلك. الحل في الاطراف بالضبط ما يكونش يعني لازمك تاخذ بعين الاعتبار ما وراء الجسم الصلب مش فما، لانه يعني فما ربما تفاعل ما بينهم بالجسم الخارجي يعني المحيط الخارجي، فتبقى ديما حرجه الحل في الاطراف يبقى حرجه. انت باش توجد الاي هذيا الاي اكس والاي بافتراض بان الاكس تساوي صفر في الاطراف وما بعدها، هي المفروض صفر كذلك، اما بالك فما إشعاع، بل فما امتصاص نتاع حرارة جاي من العالم، هذا كل أشياء ممكن تغير لك راهي الحل. ف هذا الشرط الحدي نتاع سامرفيلد في نموذج سامرفيلد يكون يتبنى كما قلنا شروط حدية هندسية، وفما في نموذج هارتري يتبنى شروط حدية دورية، يولي يتجنب فيها هذا الهدف نتاعو هو تجنب المشكلة اللي ممكن تطرح في سامرفيلد في الأطراف، في الأطراف تقول لي صفر، بأي صفر ملا وخارج البر، شنو اللي باش تولي؟ فما حاجة نعرفوها في الفيزياء، وأن أغلب الظواهر الفيزيائية كي تصيغها في شكل، فما استثناءات لما سأقول، توجد استثناءات، لكن في الحالة العامة، في الحالة العامة، أي كمية فيزيائية، أي دالة ولا تمثل كمية فيزيائية ما، في العالم في العادة في الأغلب تكون التغير نتاعها كونتينوس متصل مش متقطع، فما استثناءات، الاستثناءات مثلا في الكهروستاتيكية تعرفوا منيح مثلا كي يبدا عندك توزيع شحنة سطحية، الحقل الكهربائي يتمر منها بالضبط يتعرض للتقطع، وهذه مفهومة عندها سبب، حتى لو متقطع عندها سبب عليه، لأنك باش تمر من المصدر نتاعو أصلا، وهو مش معرف في المصدر نتاعو، هو معرف على بعد مش في المصدر نتاعو، يعني حتى التقطع هذا فيه منطق، أما فما حاجات أخرى ما تمرش بصفة الوقت الآن، بدال بدينا مثلا 5 ل 4 3 و 40 دقيقة، ما توليش فجأة 45 دقيقة، الوقت باش يمشي حتى وإن كانت الساعة تعطيك ثواني، ما فيها أجزاء راهي تاع ثواني. كل حاجة فيها في الفيزياء أي كمية فيزيائية عادية في الظروف العادية إلا الاستثناءات القليلة اللي ممكن تظهر تتغير بصفة متصلة، ما فيش دالة الموجية باش تكون في مكان في الداخل عندها صيغة معينة وفجأة تكون ما عادش موجودة في الخارج يعني تعطيك مباشرة صفر، فتبقى فمها شوية حرجة. هذا النموذج هارتري يحاول يجنب الإشكالية هذه كي يعطينا على كي يعطي شروط حدية دورية، الهدف منها كما قلت لكم هو تجنب أطراف الجسم الصلب، وهي منطقية لأنه مسافة تكون كبيرة مقارنة بالطابع الدوري بتاع الشبيكة، الثابت الدوري بتاع الشبيكة، وبلغة أخرى معناتها يحب يهتم بما يسمى بالبالك بروبرتيز، يعني الخاصيات داخل الحجم الداخلي بتاع جسم الصم مش اطرافه. وهذا في اغلب الاحيان اللي يهمنا، في اغلب الحالات اللي يهمك هو ايش قاعد يصير في الداخل مش في الاطراف. في الاطراف يمكن يصبح تصحيح، تصبح ما عندك بعض الاشكاليات ممكن تلافاها. اما انت مثلا عندك كيبل نتاع تيار كهربائي، وان كان فما سكيني فاكت يمكن ما يمشيش المثال مليح، اما يعني مش الاطراف هي المهمه، المهم اللي يمشي لك للداخل معناتها، وغيرها من امثله معناتها مش هذه فقط. فهذا هدف منه كما قلنا هو يحب يتجنب الاطراف نتاع الجسم الصلب النموذج الثاني. باش نعمل مراجعه صغيره للجهد ولا العتاد الجهد اللي تعرفوها في ميكانيكا الكم. تسمعوا فيها؟ تسمعوا فيها؟ فباش نعاون ذكركم بعتبة الجهد ستيب بوتنشل، يعني عتبة تاع جهد يساهم في عتبة جهد. هذا الدرس في ميكانيكا كم واحد في البكالوريوس لكن ذكركم بها فقط لأنها مش تفيدني أنا، لأني نحب نفسر لكم علاش في الحالة تاع سامرفيل باش نختاروا يعني صيغة معينة تاع حل، وفي هارتري باش نختاروا صيغة ثانية تاع حل. هذا التذكير يساعدني اني نفهم من العمليه. فريمايندر التذكير بارتيكل ان ستيب بوتنشال، يعني يساهم في عتبه جهد ولا بارير، يعني عتبه امام ما يتعدى، ممكن يتعداها وممكن ما يتعداهاش. يتعداها لو تعطيه انف انرجي، ما يكفي للمنطقه باش يقفز على كل. كي درسها الطلبه هذه قلنا نمثلها بال شو اسمه هذا محمد رسول الله، فما الوثب بالزانه والوثب على في الالعاب الاولمبيه في الاتليتيزم العاب القوى، فما اللي يقفزوا على يقفزوا بالعصا، يحطوا له واحده طويله عاليه كثير ويجي ويحطها بالعصا هذيك يقفز على تسمى الوثب بالزانه، وفما الوثب المباشر من غير الزانه. الناس اللي في مستوى عالمي ابطال عالم ابطال اولمبيين هدفهم مش الفوز بالميداليه الذهبيه فقط، هو هدفه انه يحقق رقم قياسي عالمي جديد. كي تفرج فيهم تلقاهم WR OR كما ذكرتي ما خدمنيش. WR هي World Record يعني رقم قياسي عالمي، OR Olympic Record رقم قياسي اولمبي. فتلقاه يحب يحطم الارقام القياسيه. فما واحد روسي قبل نذكره اوكرانيا ولا روسي ولا مش نذكره تابع الاتحاد السوفيتي، كان الناس كل تعرف بانه قادر كما نقولوا يقفز معناها 5 متر ولا قداش بالعصا، لكن 5 متر ما يقفزهاش 5 متر، مثلا يقفز لك 5 4 ونص يفوز بها، يحطم رقم قياسي، رقمه هو القياسي، يحطم في ارقامه هو، يزيد من بعد 4.55 يزيد رقم جديد 4.60 وهو يقدر يقفز الخمسه، لانه يحب يمدد اكثر ما يمكن في التاريخ نتاع العاب القوى، لانه لو يجي يقفز الخمسه من الاول بعد ممكن تولي صعيب عليه باش يحط الرقم القياسي، هو يعمل الشيء اللي يقدر عليه. المهم اللي قصدتها شنو؟ هكا العصا هذيك ولا القفزه نتاعو المباشر باش تسمح له انه يتجاوز تاع العتبه، غيره مع ما تدربش كيفه وما تدربش بصرامه او يعني بشده كيفه، يجي يحب يعاود حتى مجرد رقمه هو مش حتى رقم قياسي، تطيح العتبه هذيك تطيح، عرفتوها اللعبه ولا لا؟ فتطيح ما تحسبلوش، عنده 5 محاولات معروفة في الألعاب العالمية والعالم ألعاب القوى، يعني بطولة العالم لألعاب القوى ولا الأولمبيك الأولمبية، عنده 5 محاولات يختاروا له أحسن واحدة فيهم. إذا كان طاحت يعني تصير كانسلت، يعني تتنحى ما يحسبوهالوش. إذا كان صحيحة هما في العادة يبداو تدريجيا، يحطوا من الأول الطول اللي متأكد عليه في التدريبات قفز عليه، متعود بسهولة مش الخمسه يتيحوا له وقتها، ما ديسكواليفايد يعني معش محسوب جمله، فيحط اللي هو اكيد يجيبها وبعد يحاول يحسنها، فما على الاقل في رصيده حاجه يحاول يحسنها كي تطيح العصا باقي على الاقل عنده في رصيده يعني علامه، لكن العلامه هذيك يقدر ينافس بها غيره ولا ما يقدرش هذيك حاجه ثانيه، كل واحد كيفاش يدرب. هوني نفس القصه بالضبط، عندي عتبه نتاع جهد، عندي عتبه نتاع جهد، جاي جلسين في منطقة يسود فيها جهد صفر ويجي أمامه عتبة باش يقفز عليها، إما قادر أنه يقفز لو عنده ما يكفي من الطاقة أو أنه سيرتد يشغل فيها ويرجع للخلف، واضح؟ وهذه ياخذوا منها المثال بتاع بئر جهد لا نهاية له ولا عتبة جهد لا نهاية له، بئر جهد لا نهاية له معناتها عتبة يمين وعتبة يسار وكلاهما لا نهاية له. القيمة نتاع الجهد هذا عالية جدا ما يقدرش يتجاوزها. بالتالي مش يبقى محصور في وسطها، علاش سميوه بئر هو؟ لأنه مش يبقى محصور في وسطها، لا عنده ما يكفي من طاقة باش يقفز لا يمين لا يسار، يبقى محصور من بيناتهم. أما في الحالة العامة عندنا عتبة معينة قد يتجاوزها وقد ما يتجاوزهاش، قد تكون الطاقة نتاعو أصغر من العتبة هذه من تاع الجهد، فبالتالي هو غير قادر أنه يقفز عليها، وممكن تكون الإي أكبر وعندها ممكن يعني يتجاوز العتبة هذه. فباش نعمل التذكير هذا لأنه باش يفيدنا في تبني الحل في الشروط الحدية اللي نحكي عليها. فالصيغة العامة تاع معادلة شرودنجر المشتقة لابلاسي المعروفة هاميلتونية لله محمد رسول الله، معادلة شرودنجر المستقلة على الزمن، معادلة القيم المميزة تقول H بساي يساوي E بساي. H عندي أنا هنا هو شنو؟ طاقة حركية زائد طاقة كاملة، ولا الطاقة الكاملة هي V. الطاقة الحركية هي P تربيع على 2M، P تربيع هو H بار على I نبلة، نبلة اللي هو الدال اللي يسميه البعض. فالدال الطبيعي ولا النبلة الطبيعي اللي هو لابلاسيان في بعد واحد، لو كان ماخذ محور واحد محور الاكس في بعد واحد مش تعطيني مشتقة من الرتبة الثانية بدلالة الاكس فقط. فما اتش بار طبيعي على 2m ضربت عكسهم، ضربت في 2m على اتش بار هم جبتهم من هنا، شفتها؟ واضح؟ وفما اشارة سالبة كذلك بتاع الاي طبيعي ولا لا؟ هكا ولات سالب في الفي، هو المفروض موجب في مش سالب في، يعني ضربت في سالب 2m على h بار، والاي اللي كانت من هنا اللي كانت المفروض على اليمين h بساي يساوي e بساي، المفروض موجب e بساي على يمين المعادلة، عندما نجيبها على يسار المعادلة تولي سالب e ولا لا؟ ونضربها في سالب 2m على h بار هكا موجب ولا لا؟ واضح؟ وين مشاهد الاي تربيع يا؟ نفس القصة بالضبط اللي كنت نعمل فيها باش نعمل حرب تجريبي، الحرب التجريبي بتاعي هو A E S R X ونوجد به الـ R. نعوضوها في المعادلة التفاضلية، كي نعوضوها في الحرب التجريبي هذا في المعادلة التفاضلية المشتقة من الرتبة الثانية من دلالة X ستخرج R مرتين من دلالة الأسرية وتعطيني R تربيع، R تربيع مشتقة من الرتبة الثانية ضرب نفس الفائدة زائد K، الـ K هو نفس القصة بتاع قبيلة بالضبط، M مقسوم على H بار طبيعي، E ناقص V نوت، فـ K طبيعي فـ، هوني كما تلاحظوا نقدر نحط الفاي عامل مشترك، يبقى لي R طبيعي زائد K طبيعي ما بين قوسين، فـ ضرب فاي إكس كلها تساوي صفر، بلغة الرياضيات إما الفاي إكس تساوي صفر ولا الـ R طبيعي زائد K طبيعي تساوي صفر، عدد ضرب عدد يساوي صفر، معناتها يا الأول يا الثاني، يا إما اثنين. بلغة الرياضيات. أما مش نعمل في الرياضيات، نعمل فيزياء، يعني نستنجد بالأدوات الرياضية لكن ما نقفش عند الحلول الرياضية فقط. فاي إكس مستحيل تكون صفر، ممكن تكون صفر في مناطق معينة، مش على طول صفر، مش دائما صفر، أيا كان الإكس دائما صفر، إيش معناتها فاي يساوي صفر؟ فيزيائيا، إيش معناتها دالة موجية تساوي صفر؟ ما في دالة. إيش معناتها هي؟ الاحتمال كما قالت زميلتكم بالضبط، لأنه الفاي فاي طبيعي ضرب دي 3 ار هي عنصر، فاي طبيعي ضرب عنصر حجم دي 3 ار يساوي دي بي، معناتها كي تكون الفاي تساوي صفر معناتها الاحتماليه تساوي صفر، من كاينه مش موجود في العلبه اصلا في اي نقطه. تتذكروا كان المره اللي فاتت قلت لكم شروط حديه بتاع سامرفيلد، باش ناخذ الفاي في اطراف العلبه تساوي صفر عليه لانه محصور ما يقدرش يخرج ما يقدرش يتجاوزها، اما مش باي نقطه، اي نقطه في العلبه الاحتماليه تساوي صفر من وين مشى؟ واضح؟ فالفاي على طول صفر لا، في مواضع محدده يمكن، اما على طول صفر لا، فاجبالي ما لدي هو الار، وني يظل عندي اشاره لحظة واحدة يساوي هوني تسيب مش نعرفش يساوي هوني طبيعي زائد فيه طبيعي فما يساوي هوني تسيبها فما عالمين تساوي ار تربيعي زائد كي تربيعي هو اللي يساوي صفر، معناتها ار تربيعي يساوي سالب كي تربيعي، يساوي سالب كي تربيعي يساوي سالب اوبتيمالي. فما علامة يساوي ناقص. الحد الثاني المتغير ومن بعد تزيد عليه حل يسميه البارتيكولر، فما الجنرال سوليوشن والبارتيكولر، حل الحل الخاص والحل العام، فلي توليفة من بيناتهم اثنين. معليش احنا ثابت بالنسبة لي. اما المهم الجديد على الكلام اللي كنت تقول فيه قبيلة هو هالفي، هذا ما كانش عندي الفي. الفي في الحالة الأخرى صفر عندي. اما الآن فما عتبة بتاع جواب. فإذا كان الإي أكبر من الفي الحد هذا موجب، موجب من الحد الكل يولي سالب، هالإشارة السالبة نعوضها بآي طبيعي يولي عندي حلين موجب سالب آي كي. أما في حالة أن الطاقة بتاع الجسيم داخل العتبة بتاع الجهد هذه تكون أصغر من عتبة الجهد، إي أصغر من عتبة الجهد، يصبح في هذه الحالة الكي طبيعي سالب، لأنه إي ناقص في، إي أصغر من في، نقص منه الفي مش يعطيك حاجة سالبة ولا لا؟ إي أصغر من في يصبح سالب، بالتالي الكي طبيعي يصبح سالب، من هالسالب كي طبيعي يصبح موجب. تبعتوني؟ إي أصغر من في، إي أصغر من في، جيب الفي على اليسار مش يولي إي ناقص في أصغر من الصفر، معناتها سالب، معناتها الحد هذا سالب، ضارب موجب موجب موجب مقسوم على موجب كله سالب يبقى لأنه هذا سالب. كي طبيعي سالب، وأنت عندك آه طبيعي يساوي سالب كي طبيعي، كي طبيعي سالب تضربه في إشارة سالبة يصبح موجب ولا لا؟ معناتها الآه طبيعي يصبح موجب، لا داعي للآي طبيعي، ما عادش عندي داعي للآي طبيعي في هذه الحالة. ويصبحوا عندي حلين حقيقيين أهو، آه طبيعي يساوي سالب كي طبيعي، السالب كي طبيعي سميته رو طبيعي اللي هو الآن عدد حقيقي. قبيلة كانت عندي كإشارة سالبة ظلت بدلتها بالآي طبيعي إشارة سالبة، مما نتج عنها جذرين مركبين، نتج عنها دالتين أسيتين مركبتين. أما الآن لا، آر طبيعي الكي هذا سالب طلبه في إشارة سالبة يقول موجب، يعطيك حاجة أخرى سميتها رو طبيعي اللي هو جذر موجب، مش يولي يصبح آر إما موجب أو سالب رو طبيعي بدون آر. الحل الهايبربوليك. نعم. من ضمن حلول الهايبربوليك هذا. اي بالضبط تقدر تجيب لك الكوساين هايبربوليك ولا الساين هايبربوليك، صحيح. اما شو اصبح عندي؟ الار ينتمي يساوي موجب سالب رو وكلاهما ينتمي الى مجموعه الاعداد الحقيقيه، بالتالي الحل الحاله الحمراء هاكا ثنيتها اي اصغر من في، الجسم عنده طاقه اكبر من عتبه الجهد، تعطيني حل مركب دوائر اسيه مركبه. في حاله ان الطاقه بتاع الجسيم اصغر من الجهد تصبح عندي حل حقيقي، دوائر اسيه في اسها كميات حقيقيه، فاي اكس تساوي بي اي اس رو اكس زائد بي برايم اي اس سالب رو اكس. يبقى دائما الاشكال هو انك تلقى الثوابت بي وبي برايم والاي والاي برايم اللي هي تعتمد بالشروط الحديه. يستخدم الصيغة الأسية هذه إن تكون بي إي أوس أو صيغة الساين كوساين أو الكوش والسنج، هل اللي يخليني أستخدم الحالة الأولى أو الحالة الثانية اعتمادا على الشروط الحدية أختار النوع اللي أستخدمه ولا لا؟ هو هي تقنية تاع رياضيات، شروط حدية كلام تاع ما احنا في الفيزياء ما يقولوش في الرياضيات خاص بنا احنا في الفيزياء، لكن تستعمل ساين كوساين ساين هايبربوليك كوساين هايبربوليك نفس القصة بالضبط كأنك رجعت للدالة الأسية، لكن لأنه ساين هايبربوليك هو توليفة متاع دالتين أسيتين كذلك صيغة رياضية متاعه، والساين والكوساين نفس الشيء توليفة متاع دوائر أسية مركبة، لكن أنا شخصيا نتجنبها عليه لأنه النظرية العامة متاع في الرياضيات مش حتى في الفيزياء في الرياضيات يستعملوا ديما الدوائر الأسية عليه، لأن الدوائر الأسية أسهل دالة على الإطلاق في الرياضيات، تكاملها، اشتقاقها، حدودها في موجب وسالب لا نهاية لها، في كل شيء هي أسهل دالة على الإطلاق، أسهل دالة على الإطلاق هي الدالة الأسية. كالساين هايبربوليك والكوساين هايبربوليك تقدر تستنتجهم من الدالة الأسية بتبني شروط حدية. فهمتني؟ طيب كيما كتب كيتال ما حطش الحل بتاعها، علاش قلت لكم من البداية حذاري ما تعوضهاش في معادلة تفاضلية وتقول حل، هذا قاعد تجرب فيه انت حل ولا مش تجرب فيه حل، اما انا الان قاعد نجرب في حل عام ما خليتش صاين عارف المسبق اللي هو صاين، فهمتوني؟ يعني المفروض كذا يكون التعامل اسهل في الحلول وكذا مؤكد بينها اسهل، لان الساين هايبربوليك والكوساين هايبربوليك الساين والكوساين في اشتقاقاتها مش تمشي من دالة لدالة أخرى، أما الدالة الأساسية اشتقها تبقى هي نفسها، ما يتغير فيها حد شيء. وبها هي تستنتج الساين والكوساين وإلى آخره. الدالة الأساسية من أفضل الدوائر في الرياضيات، من أسهل الدوائر على الإطلاق في الرياضيات. قلنا اشتقاقها أسهل ما فما، تكاملها أسهل ما فما، مفكوك تيار نتاعها أسهل منه ما فماش. حدودها من سالب لا نهايه لها من جمله لا نهايه لها، يكفي تتذكر رسم البياني نتاعها، تمثيل البياني نتاعها، تعرفها في سالب لا نهايه لها تقول للصفر، في موجب لا نهايه لها تقول الى موجب لا نهايه لها، في الصفر قيمتها في الصفر 2.71 ولا حاجه من هكايا، يعني من اسهل ما فما كداله. تحويله لابلاس، تحويله فوريي تعتمد على داله اسيه، شوف قديش عندها ميزات. في المقابل الساين والكوساين، الساين والكوساين انا ذكرهم مثلا في فوريي، في مفكوك فوريي مش في تحويلة فوريي، تقدر تعرف تحويلة فوريي حقيقية وتحويلة فوريي تخيلية اللي هما المركبتين بتاع الدالة الأسية كيف فككت ولا. فالأغلب الناس لا تستعمل الدالة الأسية إلا إذا كان عنده غاية في نفسه من الأول عارف بأنها بتجي ساين يعوضها، مش معناتها غلط راهو ما نكونش غلط، لأن قلت لكم أنا هوني الدالة الأسية جابت لي حلين وأنا متأكد مش نلقى حلين راني من غير حتى نقاش عليه، لأن عندي معادلة تفاضلية من الرتبة الثانية، المعادلة الخاصية هذه تسمى المعادلة الخاصية بتاعها، استعملت الحل العام الحل التجريبي عوضته في المعادلة التفاضلية، حولت لي المعادلة التفاضلية إلى معادلة من الرتبة الثانية، تستعمل ديسكريمينانت المميز بتاعها وتجيب الجذور، معناتها حولت حاجة صعيبة لحاجة أسهل منها بتاع ثانوية ما سهلش إلا منها، مميز وجذور وحكاية فارغة. فهذا نتيجة استعمال الدالة الأسية. حاول جرب نفس الحكايه في الساين والكوساين، صحيح بالنسبه للساين والكوساين ما دام رتبه ثانيه باش ترجع لنفس الداله، الرتبه الاولى من الساين تاخذك من الكوساين، ومن الكوساين تجيب لك سالب ساين مره اخرى، معناتها رجعت للساين مش ما رجعتلوش، اما لو من الرتبه الاولى لا، من الساين تاخذك الكوساين، من الكوساين تاخذك سالب ساين، فما تبقالكش هي نفسها الداله. خلينا قلنا في الحالة الأولانية طاقة أكبر من V نتحصل على الحل هذا، الحل اللي فيه الدوائر الأسية المركبة، إذا كان الـ E أصغر من V يصبح عندي حل فيه دوائر أسية حقيقية، الأس نتاعها حقيقي. خلينا الحالتين هذوما نصنفهم، عندي عتاد جهد V نوت وموجة صغيرة. أنا اللي نحب نوصله لكم الآن هو هذا تفسير تقريبا الفيزيائي نتاعها، أنا كي نشوف التوليفة هذوما اثنين هذه معروفة في الفيزياء في الموجات يسميوها دالة يسميوها موجة مستوية، مش في الميكانيكا الكم في الموجات بلين ويف موجة مستوية. علاش شكون منكم يتذكر علاش نسميها موجة مستوية بلين ويف؟ كون يذكر سبب عليها نسميه الدالة الأسية E أس K دوت R في العادة E أس I K دوت R يسميها موجة مستوية plane wave، والplane wave هي الحل بتجينا هي الحل بتاع الفري إلكترون الإلكترون الحر، الدالة الموجية بتاع الإلكترون الحر هي plane wave. نعم والله ما سمعتكش مليح، كان تقرب لو سمحت من المصدر. الشعر شكل شنو؟ سطح المتجه؟ سطح شنو؟ شكل المتجه في المنطقة. ليش سمع فيك صوت مسموع ما مش نقي، بعيدة شوية عن المصدر. سمعت سطح وباقي ما سمعتش شنو؟ شكل السطح الانتشار للموجة. كلمة السطح صحيحة، الباقي ما مش صحيح. الموجات نصنفوهم على أنها موجات مستوية كروية استوانية وفقا لما يسمى بسطح الموجة. سطح الموجة. شنو هو سطح الموجة؟ شنو التعريف بتاع سطح الموجة؟ تذكروه ولا نتكلم؟ سطح الموجة هو السطح الذي تكون فيه سعة الموجة ثابتة في كل نقطة منه، في كل نقطة منه تكون ثابتة. ليش سميوها موجة مستوية هذه؟ لأنه كي مثلا في الحالة هذه لو الموجة تنتشر باتجاه محور X هي المفروض كي دوت R عندي هنا. كي دوت R، R هو متجه الموضع وكي هو متجه الموجة. لو الموجة تنتشر كما قالت زميلتكم باتجاه محور X، كي تعمل ضرب قياسي إذا كانت تنتشر باتجاه محور X معناتها كي يساوي كي يو X. معنيش مراقبة على الواي والزاد أصفار ولا صحيح ولا لا؟ تعملوا ضرب قياسي مع متجه الموضع اللي هو X يو X زائد Y يو Y زائد Z يو Z ما يتقارب كامل X. الآخرين الكي يعني ما هي كي يو X عملها ضرب قياسي مع الحد الأول بتاع متجه الموضع يبقى لك X لأنه يو X دوت يو X واحد. بعد يو X دوت يو Y صفر، يو X دوت يو Z صفر. إيش معناتها الكلام هذا؟ معناتها أيا كانت القيمة بتاع X بتاع Y بتاع Z مش بتأثر في السعة في سعة الموجة في القيمة بتاع الموجة. أي نقطة تأخذها تنتمي للمستوى X يساوي ثابت، ما هو X يساوي ثابت هو مستوى عمودي محور X، Y يساوي ثابت هو مستوى عمودي محور Y، Z يساوي ثابت هو مستوى القيمة الأرضية هذه الأرضية بتاع القاعة، Z يساوي صفر مش مرتفعة. السقف هذا تقريبا 2 متر ونصف ولا 3 تقريبا 2 متر 75 2 متر 75 هذه كثير 2 متر ونصف 2 متر ونصف تقريبا 2 متر ونصف. اي نقطه تنتمي للسقف ترتفع على الارضيه 2.75 متر ولا ملا ثابته الزاد فيها لانها عموديه محور الزاد. بتحب دائما تعرف مستوى معادلة بتاع مستوى إحداثية تساوي كمية ثابتة، أحد إحداثيات وإما توليفة بتاع إحداثيات، ممكن تكون توليفة بتاع إحداثيات إذا كانوا مايل ما هوش عمودي للثلاثة هذوما محاور الـ X والـ Y والـ Z، لكن تعرفوا بالطبع محاور الإحداثيات ماهيش مسلطة علينا، إحنا نختاروها اتجاهها، فتختارها في العادة عمودية الواحد من المستويات اللي أنت تحب تشتغل عليها، مش ما تصعبهاش على نفسك، أما ممكن أنا حتى الصيغة الرياضيتية بتاعها ممكن نسنجوها. يعني تكون يو نعمل توليفة نسمي يو مثلا إحداثية باتجاه محور ما ونخرج اليو بدلالة الإكس واي وزد ونلقى يو يساوي ثابت. إذا كان المهم المستوى لازم يكون عمودي المحور، فكي ناخذ هنا المستوى العمودي المحور الإكس أي نقطة فيه تتغير فيها الواي والزد لكن الإكس ما تتغيرش. مثلا الشاشة هذه إذا كان هذه الشاشة ناخذ المحور هذا هو محور الإكس المحور العمودي هذا المحور البصري نتاعك اللي قاعدين تشوفوا فيه في الشاشة عمودي المحور عمودي للمستوى هذا هذا محور الإكس عمودي لها ملا أي نقطة تتقاطع مع المحور هذا في وين صبعي الآن بالضبط ولا خذ نقطة من المكان هذا عملها إسقاط على محور الإكس جي هوني خذ نقطة أخرى عملها إسقاط على المحور جي في المكان نفسه خذ نقطة تحت هنا وعملها إسقاط على محور X جي في نفس مكان التقاطع ما بين محور X وذلك المستوى ولا؟ من كل النقاط الموجودة في الشاشة هذه عندها نفس الإحداثية X اللي هي التقاطع صبعي مع الإصبع متاعي مع الشاشة ولا؟ لكن هذا الـ Y والـ Z متاعه يختلف على الـ Y والـ Z متاع النقطة هون يتغير الـ Y والـ Z وما يتغيرش الـ X صحيح ولا؟ ما لكن ثبت الاكس الداله الاساسيه تثبت ولا ما تثبتش ما كل النقاط اللي موجوده في هالمستوى هذايا الشاشه بتاع البروجيكتور اللي عندي كل النقاط هذيا الاكس فيها ثابت بالتالي الداله الاساسيه ثابته بالتالي الداله الموجيه ثابته ما موجه مستويه عليها لانه الشكل بتاع مستوى الموجه وهو يعرف على ان المستوى الذي تكون فيه الموجه قيمتها ثابته في أي نقطة تساوي هي نفسها بدلالة الإحداثيات لأنها ممكن تتغير بدلالة الزمن. نحكي على الإحداثيات مش على الزمن لأنه الكي يتقابل مع الموضع في الأس متاع الدالة الأسية والأوميجا تردد زاوي هو اللي يتقابل مع الزمن أما الكي ما عندوش علاقة بالزمن فكي نحكي على مستوى الموجة لا أخذ الطرف على الزمن اللي يهمني هو الموضع. كل النقاط المنضمية لهذه الشاشة عندها نفس الإكس بالتالي كي ناخذ المستوى هذا الاكس يكون ثابت بالتالي الداله الاساسيه ثابته بالتالي الداله الموجيه ثابته عندي موجه مستويه لو موجه استوانيه لو عندي موجه استوانيه كيما الانبوب نتاع الضوء اللي فوق راسي هذا شكله استواني الموجات التي ستصدر عنه ستكون موجات مستويه كذلك الشكل نتاعها استواني نقصد سطح الموجة مش يكون استواني. إذا كان هي استوانية معناتها الكي متجه الموجة مش يمشي يخرج من المحور بتاعها ويمشي قطري، يمشي بالاتجاه القطري بتاعها، معناتها كي يساوي كي يو رو، يو رو اللي هو المتجه القطري في الأحداثيات الاستوانية. تعملوا ضرب قياسي مع الآر، شنو هو يبقى؟ شنو هو متجه الموضع في الاستواني؟ شنو هو صيغته؟ الصيغة بتاع متجه الموضع في الأحداثيات الاستوانية رو يو رو زائد زاد يو زاد، رو يو رو زائد زاد يو زاد. اعملوا ضرب قياسي مع الكي اللي هو باتجاه اليورو، يصبح يورو دوت يورو واحد، يورو دوت يو زاد صفر. ما لا يبقى لي هنا كي ضرب رو ولا لا؟ كي ناخذ الاستوانة، شكل الاستواني هي الموجة المستوية مش استوانة، سلسلة بتاع الاستوانات كلها محورها نفس المحور بتاع الأنبوب هذا، قد ما تمشي تبعد عليه يزداد نصف القطر الشعاع متاعها يزداد، لكن تبقى دائما استوانية وعندها نفس المحور بتاع المصدر بتاعها ولا لا؟ كي ناخذ رو واحد، رو ثابت، كي نثبت الرو حددت استوانة عندها نفس المحور بتاع محور المصدر اللي عندي مصدر الضوء ولا لا؟ على هالنقطة هذه على السطح عفوا الاستواني الرو ثابت ولا مش ثابت؟ ثابت مؤكد. ما لكش تقول لي عندي هوني قلت كي رو، كي نثبت الرو تثبت الدالة الأساسية وتثبت معها الدالة الموجية اللي عندي ولا لا؟ وتصبح تتحدث على موجة استوانية. عليه لأنه سطح الموجة استواني. شنو هو سطح الموجة؟ هو السطح الذي تمتلك فيه الموجة قيمة ثابتة بتثبيتك الإحداثية اللي تبين لك السطح هذا كانت قبيلة مستوية عليها لأنه مستوى X فيه ثابت، بالتالي الدالة الأسية ثابتة. الآن رو مش تولي رو ثابتة، الدالة الأسية تثبت لك. كرة إذا كان سطح كرة وهي كيما الضوء اللي تبعثه الشمس، الشمس اللي تبعث لنا الموجة كهرومغناطيسية، الموجة بتاعها موجة كروية، الضوء قد ما يبعد على الشمس يبقى دائما كرة، لكن كرة شعاعها أكبر، قد ما تبعد على الشمس الشعاع بتاعها يكبر. فالكي هذا هو كي يو آر. تعملوا ضرب قياسي مع متجه الموضع اللي هو ضوء ضوء آر يو آر، تمشي اليو آر مع اليو آر تعطيك واحد ويبقى لك كي آر. في كي تاخذ كرة معينة، كرة واحدة من سلسلة الكرات اللي قاعدة تنتشر موجات خارجة من الشمس، كي تاخذ الآر معين ثابت كرة واحدة، سطح كروي واحد، سطح كروي واحد مش يكون فيه الآر ثابت، بالتالي الدالة الأساسية ثابتة، بالتالي الدالة الموجية ثابتة. وين ثابتة؟ ثابتة في سطح كروي، بالتالي أتحدث على موجة كروية. الموجة الكروية والموجة الاستوانية هما الموجتين الأقرب للمنطق وللواقع في التطبيق في الحياة اليومية. الموجة المستوية هي مقاربة، ما فماش يمكن صعيب باش تلقى ربما استثناءات مصدر بتاع ضوء شكله سطحي ماهوش شكله استواني ولا كروي، صعيبة هذه شوية باش تلقاها، وحتى لو تلقاها أكيد عنده أطراف. كان جي ناخذ مثلا مصدر ضوء شكله مستطيل ماهو عنده أطراف، في الأطراف باش تولي فما مشاكل، باش تولي تتعوج الحقل الكهربائي والحقل المغناطيسي ما عادش باش يخرج مستوي. مش يعني معوش ما يقول القائل علاش نقراو فيه كي هو مش تطبيقه ما هذا السؤال اللي من وقت اللي انا طالب كنت ديما نتسائل حاجه كيما كي احيانا ما نجي يقول لي راه هذه ماهيش مطبقه في الحياه ما نلوش نقرا فيها لكن مش مطبقه منطلق مثل الالكترون الحالي ممكن تكون كيما قال زميلكم منطلق على حاجه اخرى ممكن تكون مقاربه منطقيه للغايه انا الضوء اللي يجيني من الشمس نقدر نعتبره موجه مستويه هو موجه كرويه لأن الشباك اللي خلفنا الآن بالضبط قديش واحد متر مربع المساحة متاعه السطح اللي جاي من الشمس مشيت ملايين الكيلومترات ملايين الكيلومترات تربيعي يعني مش تحكي على 4 باي آر تربيعي 4 باي آر تربيعي الكرة اللي جاتني من الشمس ووصلت للشباك متاعي مليارات الكيلومترات المربعة مساحة السطح الكروي الغلاف الكروي كي تتقطع منه انت متر مربع وشنو تغير هذا مش تحس بالشكل الكروي ما تحسش بيه تولي كانها مستوي شكل مستوي تفضل هذا هل هذا يعني ان اذا نصف قطر آلي للما لا نهايه الداله الموجيه تولي الصفر باش جرني مش نحكي على الخارج مش نحكي عليها من بعد تصدهوني ولا هوني الأولى ولا الثانية كلها الأولى لا بالنسبة للأولى زميلكم اسأل سؤال ونحبذ دائما الأسئلة راهي للبناها لأنها تفيد الناس الكل في النقاش قال هل عندما الموجة تنتشر ستؤول إلى الصفر أو لا المنطق يقول أنها ستؤول للصفر ما فماش مصدر القوة متاعه تبقى لا نهاية ماشي هذاك علاش لو كان نعملوا حل نتاع معادلة تفاضلية بالنسبة للموجات مش المستوية الموجات الاسطوانية والكروية السعة هنية ستتغير بدلالة الآر بالنسبة للموجات الاسطوانية تبقى عندك جذر تربيعي رو جذر تربيعي رو بالنسبة للموجات الكروية تبقاها واحد على آر عليه قد ما الموجة تبعد الدالة الأصلية هي دالة أصلية مركبة رد بالك يعني مش في بالي تقصد على هذه لأن هذه حقيقية الحد هذا عندما الرو يقول إلى الصفر هذا مش يمشي للصفر أما هذا مش يمشي موجب لنهاية الآر لهذا السبب البي بالمنطق مش ناخذوها صفر بالنسبة للحد الثاني بالنسبة للحد الثاني البي هذه مباشرة من غير ما نكسر راسي باش نقول لكم البي تساوي صفر الاعتبارات منطقية فيزيائية مش رياضية مش طبق هي شروط تحدية أما شروط تحدية منطقية مش رياضيتية عليه لأن الرو عندما تقول إلى لا نهاية له هالدالة الرئيسية هذه باش تقول إلى مش بلا نهاية له فما منطق يقول لك أنت تبعد عن المصدر نتاعك والقيمة نتاع الموجة تزيد تكبر منين جايبة الطاقة نتاعها؟ تتناقص المنطق وأنها تقل أنت قريب ليا أنا نعيط نعيط مش بالمصري المصري يبكي معناتها بالتونسي نعيط معناتها نعلي صوتي نتكلم بصوت عالي مع الطلبة نتاعي باش نوصل الكلام باش الناس كل تبدا مركزة معايا الأستاذ اللي يتكلم شوية يقدر يصرف انتباه الطلبة نتاعو عليه معناتها ما يكونش مركز معاه فأنا نعلي صوتي كي نعلي صوتي لو تخرج شوية في الممر تسمعني أقل تزيد تمشي شوية ما عادش ربما تسمعني شوية تزيد تمشي بعيد ما عادش تسمعني انتهى مش أنت تبعد عليا وتزيد تسمع صوتي أقوى هذه مش معقولة فبالمنطق هالبي هذا يلزمه بالغصب يولي صفر مش بالرياضيات بالفيزياء هذا الحد يلزمه يتنحى أنا الآن الحل اللي كتبته هو حل رياضياتي أما زلت ما عدلتش البي والبي برايم مش نحكي عليها من بعد في بالي سبقني المسألة هذه أما الأخرى لا الأولانية اللي مكتوبة بالأحمر لا عليه لأن هذه دالة أسية مركبة هذه دالة عندما الأس نتاعها يقول إلى موجب لا نهاية له تقول إلى موجب لا نهاية له هذه عندما يقول موجب لا نهاية له تقول إلى الصفر أما هذه لا الاكس يقول لا نهاية له تساوي لا نهاية له لا تمط بسيرة لا نهاية له لأنها تكتب بدلالة كوساين وساين والكوساين تعرفوها ما بين موجب واحد وسالب واحد دورية وحدها الأقصى موجب واحد وحدها الأدنى سالب واحد امشي إن شاء الله 10 آلاف في لا نهاية له ما يهمهاش تقعد تدور بصفة دورية ما بين موجب واحد وسالب واحد كيف؟ في قيمة ماكسيموم وقيمة بالضبط حد أقصى وحد أدنى ما تخرجش منه مش تمشي بما لا نهاية له لكن بالمنطق كما كان يحكي زميلكم لو الموجة أسطوانية ما يلزمش السعة تكون ثابتة والحل لو نعملوا حل نتاع معادلات تفاضلية لغالبا احنا ماشي الآن نقراو في الموجات ولا الكهرومغناطيسية أما نعرفش ربما تكونوا قريتوها في الكهرومغناطيسية ولا الكهروديناميكا ولا بالنسبة للدايبول الإلكتريك دايبول ثنائي القطب ثنائي القطب مش المستقر راه مش ثنائي القطب الكهربائي ولا ثنائي القطب المغناطيسي ثنائي القطب المعتمد على الزمن مش ثابت بدلالة الزمن فما في الكهروستاتيكية ثنائي القطب الكهربائي الكهروستاتيكي وفما ثنائي القطب المغناطيسي اللي مستقلين على بعضهم البعض لكن في الكهرومغناطيسية التايم ديبندنت مش تايم اندبندنت فما الدايبول يسميوه الاوسييتنج دايبول الثنائي القطب الاوسييتنج المهتز ولا المتذبذب ولا حاجة من هكذا هذا الحل بتاع المعادلة التفاضلية بتاعه بتجيب لك سعه انت والجيومتري اللي عندك انت والهمسه اللي عندك اذا كانها اسطوانيه السعه بتكون مقسومه على جذر تربيعي رو اللي هو نصف قطر الشعاع الاسطواني ولو كرويه بتكون السعه مقسومه على ار اللي هي شعاع الكره وهذه منطقيه شفت بالنسبه للموجه الموجه المستويه المنطق يقول انها ماشيه قاعده تمشي تمشي تمشي وما يقل حتى شيء علاش حتى بالمنطق لو ناخذ هذا مصدر ونهمل شوية الأبعاد الأطراف نتاعو مستوي ويبدأ قاعد يشع في ضوء الضوء هذا باش يمشي في نفس الاتجاه خرجت عندي منه مثلا قيمة 2 وات معينة باش تبقى ماشية 2 وات 2 وات 2 وات مش تتشتت في الاتجاهات كلها ولا أما كي ناخذ مصدر مخاتي نقطة صغيرة صبعي هذي، لو صبعي هذي يبث في الضوء، خرج من نقطة R يساوي صفر، خرج منها مسافة R، مسافة R مشوالي كرة، كرة سطحها 4 باي R تربيع، مثلا خلينا نقول مشى 1 متر، مشوالي 4 باي فقط 1 تربيع، ولا زادت مشيت 2 متر، مشوالي 4 باي ضرب 2 تربيع، اللي هي 4، 4 في 4 16، 16 باي، ولا مش تلاحظوا أن المساحة قاعدة كبار، كي المساحة كبار معناتها النقاط التي سيتم إضاءتها أكثر، بالتالي الطاقة باش تتشتت أكثر. نمثلها بمثال بسيط للغاية باش نحاول نفهم يعني الفكرة. شخص عنده مليار ريال، توفى عنده 10 أطفال، إناث وذكور، كل واحد نصيبه قداش، تشتت الثروة ما بيناتهم، يزيدوا عندهم أولادهم يموتوا، أولادهم شي يورثوا عليهم، تزيد تتشتت أكثر وأكثر، كل مرة فما اللي يطلبوا في الثروة الورثاء أكثر، بالتالي النصيب مش يمشي يقل، يمشي يقل، يمشي يقل، يمشي يقل، واضح؟ أنا عندي الموجة خرجت من نقطة معينة في مصدرها، شو لو واحد يقرب للشمس، الشمس في السطح نتاعها كان ذاك ما خانتنيش 6400 ولا 6700 حاجة من هكا ديجري سلسيوس، في السطح مش في القلب نتاعها. الداخل أكثر بكثير. ما توصل لنا إحنا الأرض إلا ما توصلها في أغسطس 50 في الظل، أقفل في الحرارة في إيران في أوت وصلت 73 الريكورد العمل في الصيف هذا. في الظل أو في الشمس؟ في الشمس، في الشمس 73 في الشمس. في الظل مش تكون ربما 55 حاجة كنا هكا، الفارق ما بين 15 20 أنت والمناخ أنت والرطوبة أنت، المهم 10 درجات 20 درجة ماكسيموم بيناتهم. أما 73 أنا خلينا الماكسيموم اللي تسجل في شهر أغسطس في العراق، أعطاهم 3 أيام عطلة الناس الموظفين بتاع الدولة، لأنه الكهرباء متعطل كان على الناس، متعطل ونشتغل لك كثير معناتها و70 درجة حرارة، فأعطاهم 3 أيام راحة. نحكي على شنو؟ شوف 73 وشوف 6700 ولا مانيش متذكر قداش، أما في حدود 6000 وحاجة، ما وصلت لي الموجة إلا ما قلت وينك من 6000 وحاجة وصلت لي ل 70، وهذا ال 70 الناس ما عادش يقدر يشتغل معناتها يكره روحه. وفي سيبيريا في روسيا من سالب 20 سالب 30 معناتها. علاه؟ لأنه نصيبها من الأشعة أقل بشي جهة في عملية يعني انتشار الموجات. مش علينا، المهم اللي حبيت نقوله قلت كثير، وهذا هو المنطق. كان نمشي نعيش في مثلا كان عطارد ولا الزهرة نقدر نعيشوا فيهم، مش حس بحرارة أكبر. مع العلم وانه حذاري باش تكون كلامي دقيق، لأن نحكي على الموجة مش نحكي على ظواهر أخرى، فما ظواهر أخرى تقدر تخليك الزهرة هي رقم اثنين، عطارد رقم واحد هكا ولا كما كنت ما خلتنيش في التسلسل. المهم رقم اثنين اللي هي الزهرة أسخن من عطارد راهي، اللي يبدو ربما شوية نعم بسبب الغازات، بسبب بالضبط الغازات، بسبب الغلاف الجوي بتاعها اللي هو يعمل الاحتباس الحراري اللي احنا نعيشه فيه، الأخرى ما عندهاش غلاف جوي. أما خلينا نغضوا الطرف على الغاز وعلى الاحتباس الحراري، نحكي القرب من المفروض مش يكون أسخن، الموجة اللي نصيب بتاع الموجة مش يكون أكبر. فبالنسبة للموجات المستوية لا، ما دامها مستوية لو هذه الشاشة قاعدة تشع قاعدة تعكسكم في الضوء معناتها، إذا كان ما فماش تشتت في اتجاهات أخرين، الموجة مثلا اللي انعكست في الاتجاه هذا مش تمشي في شكل خطي، كأنه كي شبهتها بالورثاء، كأنه كل واحد ورث عنده ولد واحد، فالثروة نتاعو مش تمشي لولده بالضبط، خوه ثروته مش تمشي لولده الوحيد، خوه الآخر ثروته مش تمشي، ف النصيب نتاع الاحفاد واحفاد الاحفاد سيظل متساوي مع الاباء، ما فماش تشتت، ما جابش كثير اولاد، جاب طفل واحد، كل واحد منهم جاب طفل واحد، فهمت قصدي ولا لا؟ فما تشتتش، هذاك علاش الايه هنا ثابته بالنسبه للموجه المستويه، السعه ثابته، لان السعه ممكن تعتمد على الموضع كذلك، اما هنا عندي التطور فقط، التطور نتاع الموجه هو اللي يعتمد على الموضع بالنسبه للموجه المستويه. الموجات الاسطوانية والموجات الكروية، الموجات الاسطوانية كما قلت لكم تجي على جذر تربيعي، والكروية تجي من غير جذر، معناتها الديكريز نتاعها أعلى، جذر رو أصغر من آر، وهذا منطقي عليه، لأنها السطح الكروي لو تاخذ نفس المساحه اللي تغطى اكبر يكفي انت الاسطوانه انك تعرف القاعدتين نتاعها ماهوش باش يساهموا القاعده نتاع الاسطوانه القاعدتين نتاعها راسها هذا على الاقل ماهوش باش يساهموا باش يساهم فقط السطح الاسطواني اللاترال الجانبي مش القاعدتين القاعدتين ماهوش باش يساهموا تفضل لا هوني ما عادش نحكيو على الموجات المستويه هذه كيما قلت لكم الحد هذايا بالغصب باش يقول للصفر بالغصب لانه ما عنديش موجه تكون بين هذا لا اما الثاني يسميوه ايفانيسنت ويف ايفانيسنت ويف موجه ايفانيسنس معناتها تضمحل ولا تنهار ولا حاجه من هذا القبيل لانها كيما تلاحظ عندك سيل بروف الموجات المستويه راهي دائما لازم تكون مركبه الموجات المستوية دائما تكون فيها أس دالة أسية مركبة مش دالة أسية حقيقية هذه مش دالة أسية مركبة هذه دالة أسية حقيقية هذه يسميها ايفانيسنت ويف تشوفوا حتى هنا في الصورة هنا في الصورة هذه شوفوا هنا الرسم كان مكبر شوية شوف كيفاش مرسومه، مرسومه بطريقه قاعده تمشي بالضبط قاعده تمشي وتضمحل وتتناقص. علاه؟ لانها السعه نتاعها سعه داله اسيه مركبه متناقصه، لما الرو لما الاكس لما الاكس هذا يقول الى لا نهايه له. تولي اي اس سير لا نهايه له تقول الى الصفر هكا تمشي تقل تمشي تقل تمشي تقل بسرعه زاد تقل تعرفوا مره اخرى من الحاجات اللي كذلك مهمه في الداله الاسيه وانها الداله التي تمتلك اكبر تناقص واكبر تسارع اكبر تزايد قصدي لو تقارنها باكس اس ان اكس طبيعي اقوى من اكس اكس اس 3 اقوى من اكس طبيعي اكس اس ان اقوى منهم اي اس اكس اقوى من اكس باور اللي تحب في الازدياد نتاعها وفي التظاهر نتاعها فهذه تنزل بسرعه كبيره فبالتالي تصبح معها الموجه نتاعك محلت ما عادش موجود نجي طبق الكلام اللي قلته هذوكم الحلول العامه اللي كتبتها هنا هي الحلول العامه في حاله اي اكبر من في واي اصغر من في نجي للمثال الاولاني نجي للمثال الاولاني اي اصغر من في نوت اللي هو عتبة الجوت عندي منطقتين عندي المنطقه رقم واحد والمنطقه رقم اثنين ولا لا؟ معايا؟ المنطقه رقم واحد شنو فيها الجوت؟ ما فماش الفي نوت في المنطقه رقم واحد ولا لا؟ الفي نوت يساوي صفر في المنطقه هذه شوفها هذه انا رسمها بالاسود هنا هوني الجهد مع الصفر بالضبط لكن اول ما يولي الاكس اكبر من الصفر اكس اصغر من الصفر ما عنديش جهد اول ما دخلت المنطقه هذه مش اصبح عندي العقد بتاع الجهد هذه يسميوها في الرياضيات اف سايد ستيب فانكشن اف سايد تعرفوه الاسم ولا هيفي سايد تكتب وتقرا اف سايد يمكن تكون فما اي ناقصه باش نتذكر منيح تقريب هيفي سايد فانكشن ولا هيفي سايد ستيب فانكشن دالت العتبه لاف سايد هذه الدالة هذه تسمى اف سايد ستيب فانكشن اف سايد ستيب فانكشن اسم العالم تاع الرياضيات اللي يعملها يعني فهذه عندي هنا اف سايد ستيب فانكشن قريتوا اكيد في الفيزياء الرياضيتية قريتوا الديستريبيوشن التوزيعات ولا نورمال ديستريبيوشن كيف نورمال ديستريبيوشن لا مش بتاع الاحصائية الديستريبيوشن تاع الرياضيات مش بتاع الفيزياء الاحصائية كيما دلتا ديراك هي ديستريبيوشن مش فانكشن يسميوها فانكشن دلتا فانكشن غادة يقول فانكشن يكتب المحترمة تلقاها يكتب لك فانكشن ما بين معقفين مش ينبهك وانا المعقفين مش زينة يعمل فيها مش ينبهك وانا في الحقيقة ما هيش فانكشن لكن درجة الناس على تسميتها هي فانكشن ما هي في الحقيقة ديستريبيوشن ما هيش فانكشن قريتوهم ولا الديستريبيوشن في الرياضيات فيزياء رياضياتية دلتا تيراك هي نوع من انواع الديستريبيوشنز الديستريبيوشن شنو هي الديستريبيوشن لله محمد رسول الله في الرياضيات تعرف ليه بانها داله لكي تكون لحساب مشتقه داله لازمها تكون معرفه في النقطه اللي انت مش تشتقها فيها ما تجيش هي مش معرفه وانت تشتقها الديستريبيوشن هي تعميم نتاع مفهوم الداله الداله هي حاله خاصه نتاع الديستريبيوشن التوزيع الديستريبيوشن تقدر تعرف لها مشتقة في النقطة اللي مش معرفة فيها كما هذه بالضبط علاش F size step function مهمة لأنها هي المشتقة متاعها هي دلتا ديراك بكل بساطة النقطة هذه معرفة فيها في الدالة لا نقطة عدم اتصال عندها تقطع هنا تمر مباشرة من الصفر للواحد ولا V not ولا اللي هو مباشرة التغير متاعها مش متصل مش ماشية بتكبار شوية تدريجيا تدريجيا وبعد ثبتت لا فجأة كانت في الصفر فجأة انتقلت إلى قيمة أخرى في النقطة هذه مش معروفة معروفة في الرياضيات التقنية كيفاش يحسبوها يحبوا يعرفوا الدالة متصلة ولا مش متصلة يحسبوها في الجهد بتاعنا في الإكس نوت سالب والإكس نوت موجب يعني في جوار الصفر على اليمين وفي جوار الصفر على اليسار لو تتساوى قيمتان معناتها الدالة متصلة في النقطة هذه وبالتالي تقدر تحسب لها المشتقة بتاعها لو مش متصلة كيفاش تحسب لها المشتقة بتاعها ما عندهاش مشتقة دالة العادية لكن عندها توزيعة المشتقة بتاعها تصبح توزيعة هو هذا التعريف بتاع دلتا ديراك دلتا ديراك هي مشتقة F side step function لأنه بالرياضيات مشتقة F side step function هوني ما هيش دالة ما نعرفهاش دالة أما نعرف distribution هذا التعريف بتاع دلتا ديراك اللي هي نوع من أنواع التوزيعات فهوني كما قلت عندي تقطع الدالة بتاعي في المنطقة رقم واحد الجهد يساوي صفر في المنطقة رقم اثنين الجهد ما يساويش صفر يساوي V فالنقاش اللي كنت تقول فيه E أكبر من V ولا أصغر من V مطروح هوني مش مطروح هوني هوني مش مطروح شنو الحل هوني الجهد يساوي صفر هوني ولا لا E أكبر من الجهد بكل بالضبط الجهد يساوي صفر هوني ولا لا في المنطقة رقم واحد ما ليش عوض لي E الجهد بصفر هوني يتعوض الجهد بصفر هذه تتنحى يقول لك الكي طبيعي يساوي 2 ام منها لا هون بس عوض الجهد هذايا بصفر يولي سالب كي طبيعي سالب كي ار طبيعي يساوي سالب 2 ام مقسوم على اكس بار طبيعي ضرب اي اللي هو موجب بدوره ولا لا؟ صحيح مالها السالب عندك بالغصب تبدلها باي طبيعي معناتها هو الحل اللي عندي اما من غير لازم تركز فقط الحاله هذه الكي تنحي منه الفي في المنطقة رقم واحد في المنطقة رقم واحد اي اكبر من الصفر لان الجهد يساوي صفر ملا في الكي بتاعك ما تنساش تنحي الفي ما تاخذش نفس الصيغة نفس الحل لكن الكي بتاعي مش نحي منه الفي فقط الكي هو 2 ام مقسوم على اتش بار طبيعي اي من غير في واضح؟ واضح؟ وبالتالي مش تحصل على دالة موجية مركبة من الفئة اللي مكتوب بالاحمر تفضل تفضل عندي سؤال قلت بانه هذا اللي كنت نكتب فيه من الاول حل عام اي كانت الحاله اللي عندي فيها جهد يعني في منطقه يكون فيها جهد في ثابت هذه الريسيبي اللي عندي هذه الوصفه اللي عندي ناخذ حل تجريبي حل تجريبي باش يجيب لي نعوضه في المعادله التفاضليه يجيب لي المعادله الخاصيه اللي هي ار طبيعي زائد كي طبيعي يساوي صفر ونجيب بها الجذور لكن يلزمني يكون يلزمني تفضل باهي مش مشكلة خلينا نكمل التسلسل الأفكار وفيها بس كاين مراجعة اللي كنا نقول فيه الكل فقلنا المعادلة الخاصية جيني المعادلة الخاصية المعادلة الخاصية هذه الصيغة بتاعها عندي هنا طرح فيها الطرح هذا ممكن يكون موجب ممكن يكون سالب يلعب على الإشارة كي يلعب على الإشارة ممكن يردها موجبة ممكن يكون يردها سالبة وهذا نتيجته وانعكاسه أنها الجذور ممكن تكون مركبة وممكن تكون جذور حقيقية ماشي مركبة، وبالتالي الحل بتاع المعادلة التفاضلية ممكن تكون توليفة خطية من دوائر أسية مركبة أو توليفة خطية من دوائر أسية حقيقية، والحالتين يختلفوا على بعضهم البعض. لو نرجع كما سألت زميلتكم، في الحالة هذه عندي باش ناخذ عتبة جهد، عتبة جهد الطاقة فيها أصغر من في نوت، معناتها المنطق يقول لو نحكي بلغة ميكانيكا كلاسيكية، لو نحكي بلغة ميكانيكا كلاسيكية باش نقول الجسيم ما يتعداش ما عندوش طاقة. الرياضي اللي نحكي عليه باش يقفز على الوثب هذاك اللي نحكي عليه ما عندوش إمكانية، واحد مش بطل لا ضعيف لا يتدرب لحد شيء وجايب له تحب يحط رقم قياسي الأولمبي، ما مستحيل كيفاش تجيب ما عندوش الجهد. فهذا بلغة الميكانيكا الكلاسيكية، أما بلغة الميكانيكا الكم لا، ما نقولش الكلام هذا عليه، لأنه لغة الميكانيكا الكم احتمالية ماهيش تحديدية، ما عندناش اليقين في ميكانيكا الكم. نقول ضعيف الله أعلم، ممكن ربي يضع قوته في أضعف خلقه، ما تعرفش عليه، معناتها ويجيب يحطم الرقم، حاجة احتمالها ضعيف، لكن احتمالها ماهوش صفر. بلغة ميكانيكا الكم احتمالها ماهوش صفر. هذاك علاش قاعد نتحدث على الدالة الموجية هوني. ما قلتش فايت يساوي صفر، قلت ايفانيسنت ويف موجة مضمحلة، معناتها راهي حتى لو محتملة مرة في مليون حالة يمكن تجيك حاجة من هذا القبيل، ما تقدرش تجيك ديما. فما ناس راهو عندهم عزيمة، أنا أذكر جيدا فما عداء أمريكي أمسترونج اسمه لونس أمسترونج، وهو عادي كان معروف في الدرجات، فما في سباقات الدرجات فما ثلاثة دورات في العالم من أقوى الدورات، مش بسبب دولهم هي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بسبب سلسلة الجبال اللي فيهم درجات، أصعب حاجة فيها هي الجبل، مش تسوق الدراجة بتاعك تركب الدراجة بتاعك في الجبل. فرنسا ما بين فرنسا وإيطاليا فما أكبر سلسلة جبال في أوروبا هي جبال الألب، هذه دورة فرنسا تبقى ثلاثة أسابيع، الأسبوع الأول على سهل الناس كلها تشارك، ما يوصل الأسبوع الثاني ويبدا الجبل 50% من العدائين كلهم يروح لدار انتهى ما عادش يقدر، عندهم حاجه كانت قاسيه شويه نتابع يعني الرياضه نهتم بالرياضه لعبت رياضه ونهتم بالرياضه حتى اليوم ما زلت نمارس الرياضه قاسيه شويه على اللاعب كانوا يعملوها يسميوها بالفرنسويه كاميون بالي الشاحنه المكنس مكنس تنظف يحسبوا يعني منظمين الدوره يحسبوا يقولوا انه مثلا الجوله هذه تو فما قطر تعمل نسميه طواف طواف قطر معناتها دوره قطر للدراجات اما حكايه فارغه بصراحه عليه مش انتقاص راهو من اي قيمه دوله اما قطر يخفيها جبال نتاع ليزالك ولا جبال الاند ولا جبال الهيمالايا باش تجيب فيها الناس الابطال العالم اللي حتى تونس تونس اكبر جبل فيها 1400 جبل شعامبي 1400 ولا 1500 أنا أحكي لك على جبال نزار راهي 5000 7000 متر العلو نتاعها، مش سهلة الكل باش تتسلقها دراجة، تجيب رجليك وتتعب، فما بالك الدراجة، تبدا كأنك واقف وأنت تضغط على الدراجة باش تمشي، مش سهلة على الآخر. كان هذا الشاحنة اللي يسميوها المكنس يحسبوا لها وقت، يقولوا يعني الجولة هذه يمكن أن تستكمل في أربعة، مش أربعة أكثر، يعني ينطلقوا الصباح يوصلوا العشية، يمكن حكاية سبع ساعات ثمانية ساعات راهو ست ساعات عدائين وراكبين على الدرجات نتاعهم ويمشي مش سهل العملية يقولوا مثلا تستكمل في ست ساعات ولا في سبع ساعات المكنس هذا اللي هي الشاحنة المكنس توصل في الوقت هذاك الخط النهاية أي واحد تخليه وراها ديسكواليفايد يتنحى أي واحد يعني أكبر أنا شاركت مرة في مذكر وأنا زلت صغير عمري 17 أو 18 أو 20 سنة في عدو من هذا القبيل فما كان يعني حاجة ما نقدرش كل التفاصيل نتاعها لكن فما حاجة لو ما لو تلحق بيك يعني كأنها فضيحة كبرى بالنسبة ليك فتضطر تجري من أقصى قوتك باش ما تتحطش في الوضعية هذيك ما تجريش باش تكون الأول لأنه فما ناس سبحان الله بدنه نتاع عدو مش نتاع كورة مش نتاع تنس مش نتاع سباحة أما بدنه نتاع عدو مهما تعمل ما تلحقش بيه معناتها أما المهم ما تكونش في الركب الأخير وكهو مع الناس معناتها ف الأمريكي هذا اللي نحكي عليه علاش على نحكي على المقدرة يعني بلغة الاحتمالية نتاع ميكانيكا الكم. نحب نفسر لكم انه في لغه ميكانيكا الكم ما فماش شيء مستحيل وما فماش شيء مؤكد، كله بالاحتمالات. حتى ولو حاجه تظهر لك في ظاهرها في الميكانيكا الكلاسيكيه تظهر لك مستحيله، في ميكانيكا الكم المستحيل عنده احتمالين، فماش مستحيل، واحد صفر ما فماش، فما احتماليات ما بين واحد وصفر. الامريكي هذا جاء مع في اصعب دوره في العالم اللي هي دوره فرنسا للدرجات، كان يشارك عادي، ما هوش من الابطال الكبار، مرض بالسرطان، عملوا له الكيميائي العلاج الكيميائي معناتها، الناس كل قالوا هذا مستحيل، هو ما كانش بطل وزاد مرض بالسرطان وزيد علاج كيميائي. من بعد ما شفاه ربي يرجع ويفوز بدورة فرنسا 6 مرات متتالية، 6 سنوات ورا بعض، هذه يحب لها عزيمة، مش أي إنسان يعمل حاجة من هذا القبيل، لازم إنسان عنده قلب قوي معناتها. ممكن اللي ما كانش يتصوروا حتى إنسان صار معناتها. فهوني اللي نحب نقوله أنها الموجة بالنسبة لي تقول لي إيه أصغر من في نوت، معناتها الجسيم لا يمتلك طاقة تسمح له أن يتجاوز هذه العتبة. هذا كلام تاع ميكانيكا كلاسيكية، أما كلام تاع ميكانيكا الكم توجد دالة موجية في المنطقة رقم 1 وتوجد دالة موجية في المنطقة رقم 2، فماش صفر، احسبها لي، باش تلقاها تؤول إلى صفر، مش صفر، باش تلقى الاحتمالية ضعيفة نتاعها، أما ماهياش صفر. شفتوا المثال اللي ضربته راه مش قاعد نمزح على حاجة، ما هي كلام نحب نبين نبسط به، لو نقولها المصطلحات نتاع فيزياء فقط قصاي واحد وقصاي اثنين، ما تدخلش المخ كيما بأمثلة يعني بسيطة. في المنطقة الأولانية هذه، في المنطقة الأولانية هي عندي جهد ولا ما عنديش جهد؟ عندي اف سايد ستيب فانكشن، اف سايد ستيب فانكشن شنو؟ خطوة، عملت خطوة مريت من الصفر مباشرة للعتبة اللي فوق ولا لا؟ هوني ولا هوني نفس الشيء ولا لا؟ ما في المنطقة هذه الجهد يساوي كم؟ صفر. ما اجعل الصيغة الرياضيتية من البداية وعوض الفي بصفر، أهو الفي هذا باش يتنحى، باش يولي صفر. طبيعي يساوي سالب 2m على h بار طبيعي e موجب موجب موجب مقسوم على موجب مع إشارة سالبة معناتها سالب معناتها الـ i يلزم نحوله الـ i طبيعي وهذا هو الحل باش يكون هذا لا مجال له هذا لو فما مجال ليش معناتها v يساوي صفر معناتها الطاقة سالبة كيفاش هذيك تجي أنت عندك طاقة حركية فيها p طبيعي مقسوم على 2m الموجب باش يجيب لي سالب كيفاش جات ما تقبلهاش مخك فهمتني؟ هذه تصبح معدومة ما عادش فما الحالة هذه عندما يكون الجهد يساوي صفر لكن لو الجهد ما يساويش صفر لهذه متوفر في المنطقة رقم 2 في المنطقة رقم 2 طابع الحرك يختلف على طابع الحرك في المرة الأولى في المرة في المنطقة الثانية هذه في المنطقة الثانية موافقين على المنطقة الأولى الناس كل فاهمينها في المنطقة رقم 1 ما عنديش جهد ما عنديش جهد فما هذا الحل الوحيد ما عنديش خيارات إف ما فماش إف إي أكبر من الصفر نقطة صفر تنجر عنها الحل هذا ففي المنطقة رقم 1 الحل هذا كتبته هنا فاي 1 الحل هذا فاي 1 هو الدالة الموجية في المنطقة رقم 1 في المنطقة رقم 1 الدالة الموجية الحل من هذه الفئة ولا لا؟ فجي أعوضها هنا A1 E أس موجب I K1 X زائد A برايم 1 اي اس واحد دليل واحد مقصود به المنطقه رقم واحده اي برايم واحد اي اس سالب اي كي واحد اكس مع العلم بان اي اكبر من الصفر متفقين؟ بقات لي شنو؟ بقات لي المنطقه رقم 2 المنطقه رقم 2 شنو طبيعه الحل اللي باش تكون فيها؟ اما الخضراء اما الحمراء ما عنديش غيرها اما هوني الفي هذاني هوني الفي ما يساويش صفر ما يزلني نقارنه مع الطاقه اما الحالة هذه او الحالة الثانية. اما اي اكبر من في، اما اي اصغر من في. فاحنا خلينا في المثال هذا اي اكبر من اصغر من في نوت. الاكبر باش يجيبها على اليمين. معايا؟ فا اي اصغر من في نوت، اي اصغر من في نوت باش تجيب لي الحل الاخضر هذا ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ صحيح. فاني باش نعاود الحل هذا هو نفسه هنا. فاي 2 اكس 2 الدليل هذا المقصود به المنطقة رقم 2. يعني بعد العتبة هل سيتجاوز الجسيم العتبة ولا لا؟ فاي 2 اكس تساوي بي 2 بي 2 هذه يعني المنطقة رقم 2 اي اس رو 2 اكس اي اس رو 2 اكس من غير الاي ما فماش مركبة زائد بي برايم 2 اي اس رو 2 اكس فما اشارة سالبة سمعت هنا بالطبع الاي اصغر من في نوت، هنا اي اكبر من صفر وهنا اي اصغر من في نوت، اكبر من صفر لكن اصغر من في نوت في نفس الوقت. هنا نتحصل على ريل روتس جذور حقيقيه وهنا جذور مركبه كومبلكس روتس. المنطق هنا ايش باش يقول لي؟ خلينا الان نحكيو بالفيزياء، بالطبع القيم نتاع الكي والرو معروفه، هي نفسها عاودتها نفسها نتاع الفوق، جاب 2 ام اي مقسوم على شويه طبيعيه، ما هو 2 ام في نفس اي، مش اي نفس في، لانها الاشاره السابقه دخلناها داخل القوسين ولا لا؟ لانها لو ما عندي لو ما عنديش الاشاره السابقه باش يولي لي تحت الجذر قيمه سابقه تردها اي تربيعي، وهي مش اي تربيعي، اي تربيعي هو معايا؟ الان خلينا نحكيو فيزياء، هذا كل الرياضيات جيده، اما خلينا نحكيو بالمنطق نتاع الفيزياء. الداله اللوجيه فاي واحد هي توليفه خطيه ما بين حلين، الحل الاولاني شو يمثل؟ موجب اي كي واحد، معناتها الموجه متجاه الموجه ومحور اكس في نفس الاتجاه، ما يسمعوش زاويه باي مع بعضهم مش تبان الاشاره سالبه في الضرب القياسي، ما هو يقول المفروض كي دوت ار ولا؟ كي دوت ار، تعرفوا الضرب القياسي ما بين متجهين، قيمه نطقه قيمه نطقه كوساين زاويه. كوسان موجبة عندي إشارة موجبة معناتها الزاوية صفر ما بيناتها، أما هنا عندي إشارة سالبة اللي هي كوسان طالب. موجة ساقطة ومرتدة. يرحم والديك. هنا عندي هذا محور إكس، هذا محور إكس. هنا عندي إشارة موجبة إيش معناتها؟ معناتها الكي والإكس في نفس الإتجاه. هاي الموجة الساقطة هذي ستسقط على الوجه الفاصل ما بين المنطقتين اللي هو وجه العقبة. هذه تمثل الموجة الساقطة لأنها إتجاهها وإتجاه محور إكس واحد. بالتالي الكوساين ما بيناتهم سيساوي موجب واحد لانها الزاويه صفر هاكا موجب في وسط الدائره القوسيه. اما الاشاره السابقه اللي عندي هنا ناتجه عن انه ضرب قياسي ما بين متجه الموجه ومحور الاكس يساوي باي الزاويه ما بيناتهم، بالتالي الكوساين يساوي سالب واحد، واحد ماشي في اتجاه والاخر راجع، معناتها موجه منعكسه هذه. هذه تمثل الموجه المنعكسه ريفلكتد ويف، موجه منعكسه. معايا؟ منطقي ولا لا اللي قاعد تقول فيه؟ يبقى لي الحل الحقيقي في المنطقه رقم 2، قلنا هذا بالغصب سيقول الى هذا يلزم يساوي صفر باش ما يجيبليش كارثه. ما فماش منطق يقول لي نبعد عن المصدر ونزيد يقوى الاثر نتاعو، مستحيل يقل الاثر نتاعو مش، فهذه تعطيني حل غير مقبول فيزيائيا، مقبول رياضياتيا لكن بالفيزياء ما نقبلوش، نحيه بالمنطق مش بالرياضيات. كان شرط حديد كيف؟ كان في شرط شرط حدي اللي هو يخلي بيه الحدي في لا نهايه. نعم كاين بلغه الرياضيات اما بالمنطق اكثر منها. والاخرى هذه هي بي برايم 2 يساوي اي اس رو 2 اكس، هذه تمثل ترانسميتد ويف اللي هي الموجه النافذه نفذت الوسط. هذا الكلام مش متاح في الميكانيكا الكلاسيكيه، ناخذ كره ونضربها بساقي على الجدار مش ترجع لي، ما نقولش الكره احتمال انها 50% رجعت لي واحتمال 50% منها تعدى، هذا الكلام ما يجوزش في الميكانيكا الكلاسيكيه. في ميكانيكا الكم كلها احتماليه، ممكن تتعدى ممكن ما تتعداش. قداش الاحتماليه؟ هاي باش تقول للصفر نتيجه انها الداله الاسيه المركبه، قد ما تبعد انت على الانترفيس هنا الوجه الفاصل قد ما تبعد قد ما هي تقول الى الصفر، واضح؟ نفس الكلام في المنطقه رقم 2، لكن في المنطقه رقم 2 تبع معايا ليه الاي عفوا في الحاله الثانيه الاي اكبر من الفي نوت، الاي اكبر من الفي نوت ما عادش الاي اصغر من الفي نوت. بالنسبه للمنطقه رقم واحد نفس الشيء باش يتكرر، هذا هو نفسه ما يتغير حتى شيء. علاه؟ لانه الجهد يساوي صفر، نفس الحكايه، جهد يساوي صفر معناتها شنو؟ الجهد يساوي صفر معناتها الاي اكبر من صفر ولا؟ ما باش تحصل على الحل هذا في المنطقه رقم واحد في الحاله الثانيه. المنطقة رقم واحد مشتركة بالنسبة للاثنين، ها؟ هذا وهذا هي نفسها، ما يتغير حتى شيء. المشكلة هو في المنطقة رقم اثنين، مرة الإي أصغر، مرة الإي أكبر. هنية إمكانية النفاذ وابدا أكثر بالمنطق بلغة ميكانيكا كلاسيكية، مش بلغة ميكانيكا الكم. نحكي بلغة ميكانيكا كلاسيكية، هوني ما تستغربش هو أنه تعدى. جاء بطل العالمي بتاع القفز وحطيت له حاجة أقل من الورد ريكورد نتاعو، مش قفزها عادي جدا. ولا اما هو يجي راجل بالشارع وقالوا يجي طاح حطم رقم قياسي نتاع بطل العالم رقمه الاولمبي، صعيبه جدا هذه عليه مش سهله. اما بلغه ميكانيكا الكم ما نستغربوش، الله اعلم ممكن تصادف ممكن لا، اما احتمالها ضعيف. هون احتمالها مش ضعيف، هون تقريبا السعه نتاع السقوط والسعه نتاع الانعكاس هي نفسها. فهنا بالنسبه للمنطقه رقم واحد بالنسبة للمنطقة رقم واحد الحل هو نفسه بتاع الحل في المنطقة رقم واحد في الحالة الأولانية، لكن في الحالة الثانية يصبح الـ E أكبر من V نوت، معناتها في المنطقة رقم اثنين الطاقة بتاع الجسيم بتاع الموجة الساقطة سينفذ لأنه عنده ما يكفي من الطاقة باش يتجاوز هذه العتبة يتعدى فوقها ولا لا؟ بالتالي تحصل على الحل الأحمر مش الحل الأخضر، بالتالي تحصل بنفس الشيء بالضبط على فاي اثنين دوائر أسية مركبة عكس هذه دوائر أسية حقيقية، واضح؟ وهذه تبقى عليها الشروط الحدية الكي واحد والكي اثنين، الكي واحد كما تلاحظون هو نفسه في الحالتين لأنه ما فماش جوع، لكن هون يرو اثنين حقيقي هنا كي اثنين ضرب الاي اللي موجودة في الأس هكا اي نفس في نوت، هنا في نوت نفس اي في نوت هذه. شروط الحدية، مش نعمل شروط الحدية. أول شرط هو أنها الموجة تكون في النقطة X يساوي صفر، الدالة الموجية في النقطة X يساوي صفر تكون متصلة. ما كنتش تتحدث تتعدى ولا ما تتعداش. مش تتعدى ما تتعداش شنو فما عزرائيل يوقفها هوني وتتعاود تبعث في مكان آخر، ماهيش تتعدى من الانترفيس. معناتها في الانترفيس لازم تكون معرفة. وفي النقطة بتاع التماس بالضبط ما بين المنطقتين يجب أن تمتلك نفس القيمة. مش تقدر تكون عندك continuous function دالة متصلة. هي ومشتقتها من الرتبة الأولى كذلك. مشتقة من الرتبة الأولى بتاع الفاي ومتاع الفاي واحد والفاي اثنين في النقطة X تساوي صفر يجب أن تكون متساوية. هذا هو الشرط الحدي اللي عندي. أما شروط في لا نهاية كما كان يشير زميلكم وهذيك تخلصنا منها البي شروط في لا نهاية. والشرط الاخر هو شنو؟ انا نتحدث على البرير على العتبه، يلزم في العتبه بالضبط ضربت ورجعت ولا ضربت وتعديت. في المكان اللي تضرب فيه يلزم نعرف شروط الحديه في تلك النقطه x يساوي صفر، في x يساوي صفر يلزم الدالتين الموجيتين يتساويان ويلزم المشتقتين نتاعهم كذلك تتساوى. مش نعمل مش نرجع للصيغه اللي كانت عندي في الصفحه اللي فاتت بالضبط نعوض الاكس بصفر، باش ناخذ الداله الموجيه هذه نعوض الاكس بصفر، الداله الموجيه الثانيه نعوض الاكس بصفر ونساويهم. كي نساويهم شو باش نحصل؟ هذه باش تولي واحد، هذه باش تولي واحد، هذه تنحات بالغصب بالبي 2 وهذه الداله الاسيه كذلك باش تولي واحد في الاكس يساوي صفر، صحيح ولا لا؟ معناتها بي برايم 2 يساوي اي واحد زائد اي برايم واحد ولا لا؟ واضح؟ حاجة ثانية الآن المشتقة اشتقها بديركت اكس، هذه كي تشتقها بديركت اكس ينزل اي كي واحد. ما تبدلش بالاكس يساوي صفر إلا من بعد ما تشتق، مش قبل ما تشتق. تشتق ومن بعد تبدل ومن بعد تشتق تعطيك صفر. فاشتق نزل الاي كي واحد، نزل السالب اي كي واحد، ثم عوض الاكس بصفر، تولي الدالة الأسية هذه الدالة الأسية هذه تتنحى، يولي لي اي واحد ضرب اي كي واحد، اي برايم واحد ضرب سالب اي كي واحد والدوائر الاسيه مشاو لانه يعني في اسهم ولا صفر ولا بعد الاشتقاق، صحيح ولا لا؟ صح. هذه نفس الحكايه، هذا الحد تخلصنا منه، قلنا تشتق ينزل لك سالب رو 2 وعوض الدائره الاسيه في اسها الاكس بصفر يعطيك واحد، تولي دي برايم 2 ضرب سالب رو 2 يساوي اي واحد اي كي واحد سالب اي برايم واحد ضرب اي كي واحد. هذا مش يعطيني سلسلة بتاع معادلتين فيهم كميات مجهولة، اي واحد اي برايم واحد بي برايم اثنين، اي كي واحد اي واحد سالب اي كي واحد اي برايم واحد يساوي سالب رو اثنين بي اثنين. هوني بالطبع نقدر نحط الكي واحد والاي عامل مشترك ولا لا؟ كي واحد كي واحد اي اي نحطهم عامل مشترك يولي لي وين؟ لا عوضنا بكلمة البي 2 لحظة عوضنا البي برايم 2 هنا ايش خيط اي واحد زائد اي برايم واحد يساوي بي برايم 2 هالبي برايم 2 هذي عوضتها باي واحد زائد اي برايم واحد اي واحد ضرب لانه هدفي مش اني نحسب الاي واحد والاي 2 نحب نحسب ما يسمى بالريفلكشن ريت والترانسميشن ريت يعني الاحتمال النسبة المئوية متاع الانعكاس متاع النفاذ الموجة قديش النسبة المئوية متاع أنها تتعدى وقديش النسبة المئوية متاع أنها تنعكس. ف قلنا عوضنا البي برايم اثنين هنا بـ A1 A برايم واحد أصبح عندي I K1 I K1 A1 A1 سالب سالب I I K1 K1 A برايم واحد A برايم واحد يساوي سالب رو اثنين سالب رو اثنين وعوض مع البي برايم اثنين بدلتها بـ A1 A برايم واحد A1 A برايم واحد. ثم ايش عملت؟ جمعت الحدود اللي فيها A1 مع بعضها هنا عندي A1 وهنا عندي A1 A1 هذايا فيه I K1 I K1 والاي واحد هذا معاه سالب رو اثنين لما تجيبه على اليسار يولي موجب رو اثنين ولا معايا؟ الاي برايم واحد اي برايم واحد باش ناخذ هذا على اليمين الاي كي واحد اي برايم واحد باش يولي موجب هكا اي كي كي كي واحد واي برايم واحد عامل مشترك وسالب رو اثنين اي برايم واحد هذا سالب رو اثنين ولا لا؟ الاي واحد هذه ايش تمثل؟ تمثل السعه نتاع الموجه الساقطه ولا لا؟ والاي برايم لو ترجعوا للكتيبه اللي كتبتها من الاول هذه السعه نتاع الموجه الساقطه هذه السعه نتاع الموجه المنعكسه تعرفوا منيح المنطق يقول حتى من البصريات كي تكون عندك موجه ساقطه باش تتفرع الى موجتين موجه منعكسه والموجه النافذه ولا لا؟ تقدر تكون الموجه المنعكسه والموجه النافذه اكبر من الموجه الساقطه هما خارجوا منها تساويها ولا أقل كان سواتها راهو انعكاس كلي كان أقل منها راهو فما جزء نفذ منها صحيح ولا لا؟ مال هذاك علاش أنا في المعادلة هذيا باش نقسم تابعوا معايا قسمت A برايم واحد على A واحد حطيت A واحد في المقام و A برايم واحد في البسط هذه سعة الموجة المنعكسة وهذه سعة الموجة الساقطة باش تمثلك هذه نسبة مئوية متاع الانعكاس هذه تعطيني فكرة عن نسبة مئوية متاع الانعكاس اللي هي تساوي بعد حساب ضربنا في سالب اي هنا تعطيني كي واحد ناقص اي رو اثنين كي واحد مقسوم على كي واحد زائد اي رو اثنين الاي هو نيو واحد مقسوم على نيو اثنين ضرب البروبابيلتي بتاع الموجه المنعكسه على الاحتماليه بتاع الموجه الساقطه الاحتماليه هي قيمه مطلقه تربيعيه للداله الموجيه فالداله الموجيه السعه نتاعها الداله الموجيه الساقطه الساقطة السعة نتاعها أي واحد والدالة الموجية المنعكسة السعة نتاعها أي برايم واحد هذاك علاش ولات لي تربيعي قيمة مطلقة تربيعي لأنها البروبابيليتي تعرفوها الاحتمالية دي بي يساوي بساي تربيعي قيمة مطلقة تربيعي دي 3 ار ولا فالاحتمالية تعطيك السعة نتاع الدالة الموجية تربيعي الساقطة هي أي واحد قيمة مطلقة تربيعي المنعكسة أي برايم واحد تربيعي ولا لا فناخذ القيمة هذه ونحسب المرافقة نتاعها تعرفوا المركب الأعداد المركبة قيمة مطلقة تربيعية هي زاد ستار زاد لازم تحسب المرافقة المرافقة نتاعها باش تولي هذه موجب وهذه سالب تبع معايا مليح باش يصير A برايم واحد نكملوا هذه ونغلوا القاعة A برايم واحد مقسوم على A واحد A برايم واحد تربيعي عفوا قيمة مطلقة تربيعية معناتها باش تولي A برايم واحد ضرب المرافقة نتاعه هو A برايم واحد هو كي واحد كي واحد ناقص I رو اثنين ناقص I رو اثنين المرافقة نتاعه واش يعطيني؟ حط فني عطى مرافق شفتها برا هذه A برايم واحد مرافق A برايم واحد مقسوم على A واحد مرافق ها هو A واحد اللي فيه الموجب هو A واحد مرافق ضرب A واحد K واحد ناقص I و اثنين مرافق هون المرافق مش باش يبدل الإشارة نتاع الآي ودها موجب I واللي هي نفسها من هوني ولا والمرافقة اللي بالأحمر هنا شطبها بالأحمر K1 زائد I رو 2 مرافق باش يغير لك الإشارة نتاع الآي سالب آي اللي هي نفسها موجودة في البسط كذلك تحصل على واحد إيش معناتها؟ معناتها الاحتمالية نتاع الانعكاس 100% معناتها الترانسميشن يلزم يلقاها تساوي صفر باش نعمل في بالي الحساب نتاعها من بعد وتجي صفر ولا لا أذكر عملتها في الحالة الثانية تي باش نلقاها في الحالة الثانية عندها احتمال نتاع الانعكاس نتاع تفضلوا غدروا القاعة طولت عليكم يعني الفينوت أكبر بكثير من إي كيف أسمع؟ إن الجهد أكبر بكثير من من طاقة الموجة لا هذيك من بعد طبعا هذيك في حالة من بعد هذيك تقول لي جهد الجهد لا نهاية له أما الأول مش لا نهاية له خذيته منتهي منتهي وترجع كاملة هذا ممكن نقوله المرة القادمة. هذا بها في الحالة بتاعنا اللي هي تلاش مليون نوجدوا المعاملات بتاع كل موجة على حدة الساعة بتاع كل موجة وحدها.